أي حاجة تخص الإنسان تنفع تبقى مادة للسخرية، لونه، وزنه، طريقة كلامه، هدومه، لحظاته الحميمية، صوره، معتقداته، أفكاره، فساده، نزاهته، انضباطه، فوضاه، اختياراته، ميوله، أسلوب كتابته، اهتماماته، تعبيراته، لزماته، سرحانه، تركيزه، انتماءاته، 100,000 هاتو باتو ناتو فاتو تاتو. والسخرية حلوة فيش كلام. ومصر عرفت في تاريخها مجموعة من الساخرين العظماء ما كانوش يقلوا أهمية عن غيرهم من الجادين: الرائد محمد عفيفي، الرائع بهجت قمر، العظيم أحمد رجب، عمنا الكبير محمود السعداني، حسام حازم، جلال عامر، خايفة كر القايمة كلها أخد وقت الحلقة. وبرضو حنسى ناس كانوا سبب في رسم البسمة على وشوشنا، وبرضو كانوا سبب في أننا بنفكر ونواجه مشكلتنا وناخد بالنا من ظواهر وتفاصيل مهمة قوي في حياتنا. أحمد رجب مثلا، كانت مصر كلها بتستنى مقاله في الأخبار نص كلمة. هو ما كانش مقال، كان كام كلمة كده، كام كلمة قصيرين، ويمكن جملة واحدة، وأحيانا كان بيكتب كلمة واحدة ما فيش غيرها، لكنها كانت بتبقى كلمة بألف كلمة. المقال ده كنا بنقراه ونقعد نقول لبعض: قريت أحمد رجب النهاردة؟ شفت أحمد رجب النهاردة؟ وبسبب اللي بيكتبه ممكن تتفتح نقاشات في السياسة والفن والتاريخ والاقتصاد والعلاقات الدولية والرياضة وكل حاجة. محمود السعداني حكى تاريخ مصر وكتب مقالات وكتب في كل الموضوعات اللي ممكن تتخيلها، وكان واحد من مثقفين مصر المعدودين على الصوابع الحقيقة. صيته كان في كل البلاد العربية، وكل ده بالسخرية، والسخرية وحدها. أو الله زي ما بقولك كده، زي ما بقولك كده. إنما دلوقتي حال السخرية بقى إزاي؟ ما بقتش صعبة السخرية. القلش والنكتة والإفي والكوميكس وخلافه مش محتاجين أكتر من شوية تكنيكات ممكن تكتسبهم إما بالملاحظة أو حتى بالتعلم. مش بس كده، ده كمان سرقتها سهلة، والقلشة الواحدة بيكتبها 1,000,000 على إنهم اخترعوها، ما هي البجحة فن. السخرية السهلة دي اللي موضوعها متوافر وجاهز عاملة زي السلاح، نصل السكينة بالتحديد. نصل السكينة ده سهل استخدامه سواء في قطع قالب زبدة أو في جز رقبة، والفرق مش في صعوبة الاستخدام، الفرق في الجرأة والقرار. انت هتستخدم السكينة في ايه؟ في المعارك السخرية بتبقى سلاح الضعفاء والعاجزين، وأوقات كتيرة بيبقى سلاح ناجع. وياما السخرية قلبت موازين معارك، خصوصا لو في مجموعات كبيرة بتستخدمها بشكل موحد وفي نفس الاتجاه. إنما ده ما يمنعش إن أي حاجة تزيد عن حدها بتنقلب لضدها. وإحنا برضو لازم نفكر في اللي حاصل واللي بيحصل، وناخد بالنا وإحنا بنستخدم السلاح الرهيب ده. وحكاية إن سلاح السخرية ده بقى في إيد أي حد يستخدمه ضد أي حد في أي اتجاه على أي موضوع، كل دي حاجات لازم نفكر فيها كويس. وبقى عادي جدا إنك تلاقي ناس بتسخر من ناس من غير أي هدف ولا أي حاجة، ولا في حتى معركة بينهم ولا حتى معارك تافهة. بقينا نشوف سخرية ونقرأ سخرية من غير أي ضوابط، وفي كل الموضوعات وعلى كل الحاجات، بما في ذلك حاجات ما ينفعش نسخر منها أو عليها. ومش عايزة أسمي حاجات عشان ما بقاش أنشر اللي خايفة أنه يتنشر. السخرية حلوة لما تبقى من أهلها، متوجهة في مكانها وفي حدودها عشان تأدي دورها، وما تتحولش من ابتسامة حلوة لحالة هستيريا. والله زي ما بقول لكم كده.